يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندي ليلة الربيع. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندي ليلة الربيع. الكرام لكم والكرم ما يضيع عندي قوم انتحام وعلى دينها. الكرام لكم والكرم ما يضيع قوم انتحام على دينها. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندنا الربيع. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندنا الربيع. انتم ورد الورود انتم رمز الصمود للعلا والصعود على نهج الجدود. انتم ورد الورود انتم رمز الصمود للعلا والصعود على نهج الجدود. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندنا الربيع. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندنا الربيع. يا هلا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو اللدود. يا هلا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو اللدود. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي لعب تربيع. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي لعب تربيع. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي لعب تربيع.